zoda ya gido min mukore kuffaru bama sa sauti burum mudanne futtaru tarum murtaddai bama ganin kusainaru khilafata zoda arfin alla qahharu zoda ya gido min mukore kuffaru bama sa sauti burum mudanne futtaru tarum murtaddai bama ganin kusainaru خلافة زود طرف ألا قهار من رجالي أن صحاب من ذم إرن سخالي كسعد ذا مثنم إرن سحمزة زيد ذا بلال جني درم باير زهد الدين من رجالي أن صحاب من ذم إرن سخالي كسعد ذا مثنم إرن سو حمزة دا زيد دا بلال جني دا رموم باير دون الدين مزود ياكيد من مصور كفار بما سصوتي برم مدن فجار ترم متدي بما دنين كسينار خلافة زود قرف ألا قهار مزود ياكيد من مصور كفار بما سصوتي برم مدن فجار ترم متدي بما غنم حسينار خلافة زود قرف ألا قهار زود يكيد من مكور كفار بما سصوتي برم مدن فجار ترم متدي بما غنم حسينار خلافة زود قرف ألا قهار زود يكيد من مكور كفار بما سصوتي برم مدن فجار ترم مرتدي بما غنم قسينار خلافة زود